ولذلك قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، دل على نظام المراد عن ولده فليفعل. وهذا هو الصارف عند الجمهور في حكم العقيقة من الوجوب إلى الاستحباب. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد بن علي بن الحسين الباقر أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك الفضة. ولا شك أن الباقر ما أدرك فاطمة لأنها ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام 6 أشهر وما أدرك هذا الخبر منقطع، وله طرق يثبته أهل العلم بمجموعها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. وجاء في السنن ما يدل على مشروعية حلق رأس الصبي، حلق رأس الصبي والصدقة بزينة شعره. والخبر الأول يدل على أن الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى، خلافا لمن يقول أن الأنثى لا يحلق شعرها لأن الحلق خاص بالذكور. هنا شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة، فعلى هذا يسحب أن يحلق الشعر ويتصدق بزينته بذهب أو فضة، بذهب أو فضة. نعم، في جاء في السنة دل على في يوم السابع، في يوم تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، جاء في بعض الألفاظ يذمى. نعم، مع أنها لا شك أنها تصحيف عن التسمية، تصحيف عن التسمية. ومن استحب تنظيف رأس المولود بالدم بناء على هذه اللفظة المصحفة فقد وهم، لأن هذا من فعل الجاهلية وقد أمرنا بمخالفتهم، والنصوص الصحيحة فسرت المراد بهذه اللفظة. جاء الأمر بإماطة ما عليهم من أذى، فكيف يوضع عليه الأذى؟ هو إذا فات السابع فالحكم واحد، يعني في جميع ما عطب عليها لو أخر عن السابع في 14 وهكذا. سن لا جاء التوصيف على الحلق. سن صلى الله عليه. باب العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين عق وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها أوراء ولا أجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في العقيقة. باب العمل في العقيقة يعني في مقدارها وما يفعل بها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه من أهله، يعني شامل للأزواج وللبنين والبنات وكل من تحت يده، لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. وكان يعق عن ولده، والولد شامل للذكر والأنثى، بشاة شاة، عن الذكور والإناث. هذا تفسير للولد، مع أنه لا يحتاج التفسير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، فالولد شامل للذكر والأنثى، والتفسير هو مجرد تصريح بما هو تصريح بما هو مجرد توضيح. لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، يعني هل يسأله أن يعق عنه أو عن ولده؟ هذا السائل له ولد، ولد له ولد، هو من أبناء ابن عمر مثلا، ولد له ولد، أو من بناته ولد لها ولد، فسألت أو فسأل أباه أن يعق عنه، يعطيه ما يشتري به عقيقة، أو يدفع له شاة يقول اذبحها عقيقة. والاحتمال الثاني أنه إذا ذبح ابن عمر عقيقة عن أحد ولده قال له أحد أعطني إياها من أهله، يعني لحما. هذا احتمال، لكن الاحتمال الأول هو الظاهر. وعلى هذا العقيقة تقبل النيابة ولا تقبل، بمعنى أنه لو أن شخصا ولد له مولود لكن ظروفه المادية ما تسعفه لأن يشتري عقيقة ويذبحه، ضائق بمعيشته ومعيشة ولده، ثم قال واحد من المتبرعين هذه شاة اذبحها عن ولده. أما بالنسبة للجد، يعني جد له أولاد ومن ولد له ولد من أولاده عق عنه، هذا ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. لكن الأجنبي، فمثل هذا يقبل نيابة ولا يقبل؟ وقلت مثل هذا بجميع التصرفات المالية. أما بالنسبة لحقوق العباد، لو أن شخص تبرع بقضاء دين زيد هذا ما في إشكال، ما في إشكال، لكن وجب عليه كفارة. تبرع شخص بإخراجها وجب عليه زكاة، قال هي علي، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس: علي ومثله. مثل هذا يقبل النيابة ولا يقبل؟ وهل تبرأ ذمة المخرج عنه أو لا تبرأ؟ يعني شخص مشفق على أبيه، أبوه غني تجب عليه الزكاة، والولد كذلك، الأب يقول ما يخرج الزكاة، فمن باب الإشفاق على والده أخرجها نيابة عنه من ماله. تبرأ ذمته ولا تبرأ؟ نعم نعم، ماذا قال؟ يعني يطالب بها مرة ثانية أو لا يطالب؟ يعني لو امتنع من الزكاة وأخذها الإمام قهرا، أخذها قهرا، نعم، ما يطالب بها مرة ثانية. يقول أنا مجبر، أنا بأخذ من أبطلع عنهم مالي، بتبرع عنهم مالي. هذا إذا أخذها، افترض أن الولد أخذها من مال أبيه خفية وأخرجها، لا هي علاقتها بالذمة، نعم، ولها أيضا تعلق من وجه بالمال من أجل أن يدخلوا الصبي والمجنون. إيه؟ فعلى هذا لو تبرع شخص أجنبي بالعقيقة عن فلان أو بكفارة يمين

تدخل. فقالوا إذا جاء إذا ولد المولود وصار يوم سابعه هو يوم عيد الأضحى تدخل العقيقة في الأضحية. ومنهم من يقول إن كانت الأضحية عن هذا الصبي دخلت فيها عقيقته، وإن كانت الأضحية للرجل عن الرجل وأهل بيته، وإذا كانت الأضحية عن الرجل وأهل بيته ما دخلت هذه العقيقة. ما لا أصل ما لا أصل نعم شوف مرتهن بعقيقته. ايش معنى مرتهن؟ ها معلق عن عن عن شفاعته لوالديه، كشفاعته لوالديه، او عن تسلط الشيطان عليه معروف. لكن اذا قلنا بشفاعته معروف ان الكبير هو الصغير هو الذي يشفع، واذا قلنا انه لئلا يتسلط عليه الشيطان نعم عمت العله. نعم.